إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود، ولكن في سنده ضعف، في سنده ضعف، ولكن ورد في معناه حديث حسنه بعض العلماء، وهو حديث ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، ما لم يسأل هجرا يعني إثما أو فاحشة أو شيئا فيه ضرر يلحق بالمسؤول. الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائلة ما لم يسأل هجرا. هذا الحديث رواه الطبراني وحسنه الحافظ العراقي رحمه الله. وكذلك أيضا مر بنا في الباب السابق، مر بنا في الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك أيضا مر بنا النهي عن السؤال بالله، النهي عن السؤال بالله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا. فإذا معنى بصفة عامة له ما يشهد له ويؤيده، المعنى بصفة عامة له ما يشهد له ويؤيده، وهو أن الإنسان لا يسأل أمور الدنيا بوجه الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا سئل بوجه الله سبحانه وتعالى أو سئل بالله عز وجل فعليه أن يعطي السائل، عليه أن يعطي السائل حتى ولو لم يكن مستحقا للإعطاء، من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم اسمه وتعظيم وجهه، إلا أن يكون السائل قد سأل أمرا محرما، سألك بالله أن تعينه على أمر محرم، أو سألك ما يلحقك ضرر كبير في إجابته إليه وإعطائه إياه، طلب منك ما ليس في وسعك أو ما هو فوق طاقتك، وإذا أعطيته إياه لحقك ضرر، فحينئذ تكون معذورا في عدم إجابته، ويكون الإثم عليه هو، حيث يعني عرض اسم الله سبحانه وتعالى لأن يسأل به ثم لا يجاب، يكون الإثم على السائل في هذه الحالة. وهذا الحديث جاء في تفسيره قوله، حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، جاء في تفسيره قولان. قول الأول أن المراد بهذا الحديث لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله سبحانه وتعالى، لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله سبحانه وتعالى. قالوا لماذا؟ لأن الجنة لا تطلب من مخلوق، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، فما دامت الجنة لا تطلب إلا من الله سبحانه، وجاء في الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إذن لا يسأل بوجه الله إلا الله، يعني هذا هو المعنى، أنه لا يسأل بوجه الله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تسأل بوجه الله أحدا من المخلوقين. والقول الثاني في تفسير الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لا تسأل بوجه الله أحدا من المخلوقين، ثم لا تسأل بوجه الله تعالى، الله عز وجل، لا تسأل الله عز وجل بوجهه إلا الجنة فقط، لا تسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه شيئا من أمور الدنيا، وإنما لا تسأل الله تعالى بوجهه إلا الجنة. لكن على هذا التفسير لابد وأن يكون يعني معنى سؤال الجنة واسعا ليشمل سؤال الجنة وسؤال النجاة من النار وسؤال كل ما يقرب إلى الجنة ويباعد من النار. يعني ليس المعنى محصورا في خصوص سؤال الجنة، وإنما المراد به سؤال الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وكذلك أيضا التعوذ من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، فكذلك هو داخل في هذا المعنى. يجوز أن يسأل الإنسان بوجه الله سبحانه وتعالى كل ما يقرب إلى الجنة وكل ما يباعد من النار، وذلك لأنه جاء في أحاديث صحيحة ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل بوجهه الكريم، أو استعاذ بالله سبحانه وتعالى، استعاذ بوجه الله الكريم. فمن ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، ثم قرأ قوله تعالى أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، ثم قوله تعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون أو أيسر، هذه أهون أو أيسر. فإذن لما نزلت الآية الكريمة تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله عز وجل من أمرين، تعوذ بوجه الله تعالى من أن يبعث الله سبحانه عذابا من فوق هذه الأمة، وتعوذ بالله تعالى أن يبعث على هذه الأمة عذابا من تحت أرجلهم. والعذاب من فوق بأي بلاء ينزل من السماء يبيد الأمة، يبيد الأمة بأكملها، لكن لا يمنع أن يصاب بعض المسلمين مثلا بصاعقة محرقة من السماء، أو مثلا بمطر مدمر أو شيء من هذا القبيل. هذا يمكن أن يقع لبعض أفراد الأمة أو لبلد من البلدان أو كذا، لكن لا يقع بلاء عام يعني يذهب أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويهلك الأمة كلها. فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله تعالى وقد أجاب الله تعالى دعاءه. أو من تحت أرجلكم كالزلازل وما أشبهها من المصائب التي تكون من تحت الأرجل، أو الخسف أن تنشق الأرض وتبتلع من عليها ونحو هذا. وإن كان أيضا هذه الأمور الزلازل والخسف وكذا تقع في هذه الأمة، ولكن لا يمكن أن تهلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم وتفنى عن آخرها بعذاب من فوقها أو من تحت أرجلها. ثم الأمر الثالث أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون أو أيسر. يمكن أن تقع الأمة في اختلافات وتفرق ويقاتل بعضهم بعضا، فهذا الأمر واقع في هذه الأمة. وقد يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل مسائل، قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي اثنتين فأعطانيهما، وسألت ربي واحدة فمنعنيها. فكانت الواحدة التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يلبس الله عز وجل هذه الأمة شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. وكذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ثم أخبر الله عز وجل أنه قضى ألا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، وألا يبعث عليهم عدوا من سوى أنفسهم، قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قضيت، يعني معنى الحديث ألا أهلك هذه الأمة بسنة بعامة، يعني ببلاء عام يعم هذه الأمة ويفنيها، وألا أبعث عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. قضى الله سبحانه وتعالى أنه لا يبعث عدوا من سوى هذه الأمة فيستبيح بيضتهم، يعني فيهلك هذه الأمة عن آخرها. قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وهذا إيه؟ يعني قضاء لا يرد من الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه بشارة للمسلمين أنه لو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض ليهلكوهم ويبيدوهم لا يتمكنوا من ذلك، وهذا هو الواقع بالفعل. أعداء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها يحاربون هذا الدين يعني حربا ضروسا، ولم يتمكنوا بفضل الله تعالى من القضاء على المسلمين. وهذا أمر يعني يتعجب له المؤرخون أن هذه الدولة، دولة الإسلام، يعني عند المقارنة بين دولة الإسلام وبين دولة الفرس والروم أو غيرها من الدول، فمثلا مملكة الفرس والروم يعني هاتان المملكتان تم إنشاؤهما ويعني الترقي بهما وتقوية هذه الممالك في آلاف السنين، يعني مملكة الفرس ومملكة الروم ممالك عظيمة، وكانت يعني في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت يعني أوج قوتها وعظمتها. ودولة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قامت في سنوات معدودة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هاجر إلى المدينة وبدأ تأسيس الدولة، وعشر سنوات توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وولي الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمدة سنتين. في خلال هاتين السنتين يعني تم تدمير معظم ممالك الفرس والروم، وأجهز على هاتين المملكتين تماما في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. يعني أقل من 20 سنة كانت يعني دولة الإسلام، هذه الدولة التي قامت منذ أقل من 20 عاما قضت على أقوى مملكتين يعني كانت في أوج قوتهما وتم تأسيسهما في آلاف السنين. بعد ذلك أعداء الإسلام يحاولون القضاء على هذه الدولة التي قامت يعني في هذه السنوات الوجيزة منذ يعني 1400 سنة الآن، وهم يحاولون القضاء على دولة المسلمين، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ودولة الإسلام يعني والمسلمون بفضل الله تعالى يزدادون عددا، يعني الإسلام في خير، ولم يستطيعوا أن يبيدوا المسلمين. يعني الآن دولة الفرس ودولة الروم بادت واندثرت تماما، ما بقي لهما لا ذكر ولا أثر، ولكن يعني المسلمون رغم تفرقهم وعدم يعني وجود الوسائل المادية في أيديهم، وذلك كله لأن الله سبحانه قضى قضاء لا يرد، أنه سبحانه وتعالى قال: وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهم. ولكن الأمر الذي قضاه الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة يعني أن يجعل أن يكون بأس هذه الأمة فيما بينها، وهذا هو الواقع، أن المسلمين يعني في اختلافات وحروب وتقاتل وكذا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أهون أو أيسر، هذه أهون أو أيسر من من هلاك المسلمين جميعا ببلاء عام أو من تسلط الأعداء، يعني تسلطا عاما على المسلمين. فالشاهد الآن من الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بوجهه. طيب هل هنا تعوذ بوجه الله تعالى من ماذا؟ من العذاب الذي يهلك هذه الأمة وكذا. هذا شيء أيضا مما يباعد من النار ويقرب من الجنة، فيكون داخلا في عموم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يعني أي شيء مقصود به النفع الأخروي، يعني مقصود به النفع الأخروي، يعني شيء مقصد صالح يقرب إلى الجنة ويباعد من النار، فهذا يجوز أن يسأل فيه رب العزة سبحانه بوجهه. وكذلك أيضا يعني هذا يدل على جواز أن يسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه. طبعا هذا كله على فرض تصحيح الحديث، والحديث كما ذكرنا هو حديث ضعيف، وإن كان المعنى بصفة عامة أنه لا يسأل بوجه الله سبحانه الأمور الدنيوية. وهذا الحديث من فوائده كما ذكر المؤلف الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، إلا إيه يعني أهم الأمور وهي الأمور الأخروية والمطالب الدينية، فهذه تسأل بوجه الله سبحانه وتعالى. الثانية إثبات صفة الوجه، من فوائد هذا الباب والحديث إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفات الله عز وجل، وقد جاءت هذه الصفة في كتاب الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجاءت في أحاديث كثيرة. كذلك أيضا من فوائد الحديث جواز يعني السؤال بصفات الله سبحانه وتعالى والتعوذ بصفات الله سبحانه وتعالى، يعني كما أن الإنسان لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى ولا يستعيذ إلا بالله سبحانه ولا يحلف إلا بالله، فأسماء الله وصفاته الحلف بها والاستغاثة بها والاستعاذة بها مثل الحلف بالله والاستعاذة بالله والاستغاثة بالله وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول مثلا أعوذ بكلمات الله، الناس يتعوذ بكلمات الله ويقول مثلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، استغاث برحمة الله، وقال أعوذ بعزة الله وقدرته، فإذا إيه الاستغاثة والاستعاذة والسؤال وكذا يكون إيه بوجه الله وعزة الله وقدرة الله ورحمة الله وجميع صفات الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فإن الحلف أيضا يجوز أن يحلف الإنسان بالله سبحانه أو بأي اسم من أسماء أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، يجوز أن يحلف الإنسان بعزة الله أو بقدرة الله أو بوجه الله أو بأي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. طيب الباب الذي بعده قال باب ما جاء في اللو، يعني في كلمة إيه لو. طيب قال أورد في هذا الباب آيتين وحديثا، فأورد في هذا الباب قول الله سبحانه يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ومن شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. طيب هنا خلاصة هذا الباب أن كلمة لو تستعمل استعمالات محرمة أو منهي عنها، وتستعمل كذلك تستعمل استعمالات محرمة أو منهيا عنها، وتستعمل كذلك استعمال المباح. فالاستعمالات المنهي عنها في كلمة لو منها أن تستعمل في الاعتراض على شرع الله، في الاعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى، أن يعترض الإنسان على شرع الله، يقول مثلا لو أن الله إيه مثلا يعني أحل هذا الحرام مثلا لكان إيه أفضل والعياذ بالله تعالى، أو لو أن الله تعالى مثلا إيه يعني أوجب هذا الشيء الذي لم يوجبه لكان مثلا هذا فيه فائدة كذا أو كذا ونحو هذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن الله تعالى هو الحكيم العليم، وهو سبحانه شرع ما شرع لعباده لسعة علمه سبحانه وتعالى بعواقب الأمور، وأن ما شرعه لهم هو الخير. فإذا اعترض الإنسان على شرع الله مستعملا لو يعترض بها على تشريع من تشريعات الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يكون من الاستعمالات المحرمة. وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فهؤلاء الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني هؤلاء المنافقون اعترضوا على تشريع الجهاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالجهاد والخروج للقتال في سبيل الله تعالى في غزوة أحد. فالمنافقون اعترضوا على التشريع، ولما حصل انخرج المسلمون للقتال في سبيل الله تعالى، وقتل منهم من المسلمين قتل 70 شهيدا رضي الله عنهم في غزوة أحد. فالمنافقون قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أنهم أطاعونا وما خرجوا للجهاد لكان هذا أحسن، وكان يعني ما حصل أن قتل منهم من قتل وهكذا. فهنا استعملوا كلمة لو في الاعتراض على الشرع. الاستعمال الثاني المنهي عنه والمحرم أيضا من استعمالات لو الاعتراض بها على القدر، الاعتراض بها على قدر الله سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا أيضا في نوع من الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، شيء يعني قدره الله وأراده الله، فيعترضون على قدر الله، ويكون يعني لو أن الله لم يقدر كذا أو كذا، يكون في نوع من الاعتراض على قدر الله. كذلك أيضا من الاستعمالات المنهي عنها استعمال لو في شيء فيه تندم وتحسر، أن يستعمل الإنسان لو بقصد الندم والتحسر. يعني الاستعمالات السابقة كان المنافقون يقولون هذا المسلمين ليس تندما وتحسرا، هم مسرورون بقتل المسلمين، ولكن في نوع من الشماتة في المسلمين أنهم لو أطاعوا المنافقين وما خرجوا للجهاد وكذا لما أصابتهم مصائب وكذا. في نوع من الاعتراض على الشرع واعتراض على القدر. لكن الإنسان نفسه الذي أصابته مصيبة أو كذا، فأحيانا يأتيه الشيطان ويجعله يتحسر على هذه المصيبة التي حصلت له، ويبدأ يفكر في أشياء فعلها. إنسان مثلا سافر فقدر الله تعالى عليه وحصلت له حادثة في الطريق، مثلا أصيب مثلا بجراح أو فقد سيارته أو كذا، فيأتيه الشيطان ويجعله يتحسر: لو أني لم أسافر لما حصل ما حصل أو كذا. أو مثلا فاته ربح أو أمر من أمور الدنيا، مثلا مشروع معين لم يدخل فيه، مشروع تجاري أو شيء، مثلا لم يشتري مثلا عقارا معينا أو أرضا أو كذا واشتراها غيره مثلا فربح فيه، أو مثلا لم يتزوج امرأة فتزوجها غيره مثلا ومثلا سر بزواجها أو كذا. فيبدأ فيه الشيطان ويجعله يتحسر: لو أني مثلا فعلت كذا لكان كذا وكذا. فهذا استعمال منهي عنه، لأن الندم يكتب النفس حزنا وانقباضا. الندم يجعل الإنسان في حزن وفي انقباض واكتئاب وكذا، يجعل الشيطان يظل يوسوس الإنسان: لو أنك يعني لم تسافر لكن حصل كذا، لو أنك اشتريت هذا الشيء لكن كذا وكذا، لو كنت فعلت كذا لكن. فيأتيه الشيطان ويجعله يتحسر ويتندم ويصبح منقبض النفس مكتئبا حزينا. والله سبحانه رحيم بعباده، أراد منهم أن يكونوا في انشراح الصدر وفي راحة بال. فهذا من ثمرات الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. كلما قوي إيمان الإنسان بقدر الله سبحانه الذي هو ركن من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالإيمان بالقدر خيره وشره والتوكل على الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان موقنا تماما، يجعل الإنسان موقنا تماما أن هذا الشيء الذي حصل يعني يستحيل أنه لم يكن حصل، والذي الشيء الذي لم يحصل كان مستحيلا أن يحصل، لأن الله تعالى قدر هذا وكتبه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فيكون الإنسان مطمئن البال من شرح الصدر تماما، يعني خلص شيء مثلا فاته ربح مثلا معين فاته، فيعلم أن هذا الربح الذي فاته لم يقدر له، الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب أن هذا الربح لن تربحه أنت وسيربحه فلان. فمهما كنت ستفعل لا يمكن أن تأخذ شيئا لم يقسم لك، وأي ضرر أصابك مهما فعلت لا ينفع حذر من قدر، مهما كنت ستفعل من وسائل وكذا لا بد أن يأتيك ما قدره الله سبحانه وتعالى، كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاه، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأقلام التي كتبت بها مقادير الله سبحانه وتعالى والصحف التي كتبت فيها هذه المقادير، رفعت الأقلام، الأقلام كتبت المقادير ورفعت هذه الأقلام، والصحف التي كتبت فيها المقادير هذه قد جف ما فيها من الحبر، ومقصود يعني أن الأمر قد ثبت واستقر على هذا. فالأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم تستطع أن تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لكن إذا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيع، وكذلك لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ولم يكتبه الله عليك لن يستطيع مهما يساعدوا وليضروا. فالمقصود أن المؤمن يعني ينشرح صدره بهذا ويطمئن قلبه ويذهب عنه ما وجد من إيمان الحسن. وكذلك أيضا يعني مما يذهب الندم والتحسر والألم وكذا الإيمان باليوم الآخر، وهذا الذي يفرق بين حال المؤمنين عند المصائب وحال الكافرين. مؤمن عند المصيبة ويؤمن باليوم الآخر ويعلم أن هذه الدنيا ليست هي نهاية المطاف، وإنما هناك إدار آخرة. فمهما أصابه من بلاء ومصائب وكذا، الإنسان إذا كان يعني أصابه أصيب يعني بمرض مزمن عافانا الله وإياكم، أو مثلا أصيب بسجن أو بفقر أو بكذا، فيعلم أن الدنيا ليست نهاية المطاف، وأن يعني حتى لو قضى ما بقي من عمره في هذا البلاء أو هذا المرض أو هذا السجن أو هذا الفقر أو كذا، هي أيام معدودة وتوشك أن تنقضي، وبعدها بإذن الله تعالى هو ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، فينشرح صدره وتطمئن نفسه. لكن بخلاف الذي لا يؤمن باليوم الآخر تصبح الدنيا عنده هي نهاية الأمر، لا يرجو بعدها يعني زوالا لهذا الكرب الذي حل به وكذا، فتجد يعني في اكتئاب وفي ضجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال ولا يقل أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل. المؤمن يقول قدر الله ما شاء فعل ولو تفتح عمل الشيطان. طيب استعمال آخر من الاستعمالات المحرمة لكلمة لو، الاحتجاج بالقدر على معصية الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس يستعمل كلمة لو في الاحتجاج بقدر الله على معصية الله. مثال هذا ما فعله المشركون. المشركون ماذا قالوا؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، في الآية الأخرى ولا حرمنا من دونه من شيء. عندما يحتج عليهم المسلمون بأنهم يحرموا أشياء قد أباحها الله تعالى لهم وأشركوا بالله عز وجل، يقولون هذه مشيئة الله تعالى، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهنا يعني أصل هذه المسألة يعني الخطيرة يعني في باب القدر، هذه مسألة يعني ضل فيها كثير من الناس، اللي هي العلاقة بين مشيئة الله سبحانه وتعالى وبين محبته ورضاه، العلاقة بين مشيئة الله وبين محبته ورضاه. فهؤلاء المشركون اعتقدوا أن كل شيء شاءه الله سبحانه وتعالى إذن هذا دليل على أن الله يحبه ويرضاه، لو لم يكن يحبه ويرضاه لما شاءه. فهذا تفكير المشركين، ووافقهم على هذا التفكير الجبرية، فرقة يعني تنتسب إلى الإسلام ولكنها على ضلال في باب القدر، وهم الجبرية يعتقدون أن كل شيء يعني شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع في هذا الكون أكيد أن الله تعالى قد رضيه وأحبه، وإلا لو كان لا يرضاه ولا يحبه لما شاءه. فهؤلاء المشركون أشركوا بالله تعالى، عندما يدعوهم المسلمون إلى الإسلام يقول الله لو شاء الله ما أشركنا، الله تعالى شاء أن يشرك إذن يعني بزعمهم، شاء الله أن يشركوا بزعمهم، فإذن يجعلون هذه المشيئة دليلا على أن الله تعالى يحب ما هم عليه، إذا الشرك الذي هم عليه هذا شيء يعني يحبه الله ويرضاه ما دام قد شاءه، وكان لا يحب لا يحبه ولا يرضى لم يشأه. وهذا الشيء أيضا يستعمله يعني غير المشركين، يستعمله العصاة أيضا. أحيانا مثلا تنصح امرأة مثلا متبرجة أو كذا تؤمر بالحجاب، تقول يعني لو شاء الله لا تحجب، فهي إيه لم تتحجب، الله تعالى لم يشأ أن تتحجب، إذن إيه الذي هي عليه هو الخير، والله تعالى أحب هذا ما دامت يعني ما دام قد شاءه. أو مثلا إنسان لا يصلي يقول لو شاء الله لا كنت أصلي، لما شاء عندما يقول إذا شاء الله فأصلي، وهكذا. فيستدل بالمشيئة على المحبة، ويجعل أي شيء شاءه الله فقد أحب. أن كل شيء شاءه الله سبحانه وتعالى إما أن يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى لذاته، وإما أن يكون مبغوضا لذاته ولكن هو محبوب إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار العاقبة وباعتبار ما يترتب عليه مما هو محبوب لله سبحانه وتعالى، باعتباره موصلا إلى ما هو محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى، يعني أي شيء شاءه الله سبحانه وتعالى، يعني لأن ممكن واحد يسأل فيقول طب إذا كان هذا الشيء لا يحبه الله طب لماذا شاءه؟ الجواب شاءه الله لأنه يوصل إلى محبوب إليه سبحانه وتعالى، يوصل إلى شيء محبوب إليه. ممكن نعطي أولا مثالا يوضح هذا، ثم يعني نرجع إلى الحديث الأول. فالإنسان مثلا قد يصاب مثلا بمرض يحتاج معه إلى إجراء جراحة في جسده، أو قد يضطر إلى يعني بتر عضو من أعضاء الجسد، أو شيء يعني مؤلم بالنسبة له، لكن مع ذلك هذا الإنسان قد يشاء هذا باختياره. يعني مثلا يأتي الطبيب ويقول له أنت مثلا بك عارف مثلا يعني مرض وكذا، ولا بد من إجراء مثلا هذه الجراحة الخطيرة، ولا بد من بتر مثلا عضو من جسدك وكذا، هل توافق على هذا أو تختاره؟ فيوافق ويختار ويتكلف المال من أجل مثلا إجراء هذا الشيء. طيب إذن هو قد اختاره وشاءه، لكن هل هو محبوب لديه؟ هل هو يحب أن يقطع عضو من جسده، أو مثلا تجرى له جراحة مثلا خطيرة؟ هل هو يحب هذا؟ الجواب لا نستطيع أن نقول يعني هو يحبه أو لا يحبه، نقول هو يحبه باعتبار العاقبة، يعني هو في الحقيقة هو يبغضه لذاته. وطبعا الإنسان يبغض تناول دواء كريه الطعم، ويبغض مثلا أن يقطع عضو من جسده أو كذا، هو يبغضه لذاته، ولكن هو يحبه باعتبار أنه وسيلة إلى حفظ حياته وإلى يعني السلامة من ضرر مثلا أكبر وكذا، فهو يحب هذا الشيء باعتبار أنه وسيلة إلى ما هو محبوب لديه، وإن كان يبغضه في ذاته. هذا في حق الإنسان المخلوق الضعيف، يعني هناك أشياء الإنسان يحبها لذاتها، المال والنعمة والصحة والعافية وكذا، هذه أشياء محبوبة للإنسان لذاتها. وهناك أشياء الإنسان يكرهها لذاتها، ولكن هو يقدم عليها بمشيئته واختياره باعتبار أنها وسيلة إلى ما هو محبوب إليه، وإن كانت هي في نفسها مبغوضة لديه لذاتها. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فالآن المعاصي والكفر، الكفر والفسوق والعصيان، هذا مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى، مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه يبغض ذلك ويكرهه سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل يبغض ذلك ويكرهه، يبغض الكفر والفسوق والعصيان، ويبغض الكافرين والفاسقين والعصاة. فإذا هذا الشيء مبغوض ومكروه إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل لما ذكر بعض المحرمات الزنا والقتل والشرك بالله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي القراءة الأخرى المتواترة قراءة نافع كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. إذن هذه أشياء كان يكرهها الله سبحانه وتعالى، الشرك والزنا والسرقة والقتل مما ذكره الله تعالى من المحرمات كانت مكروها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا طيب مع ذلك الله تعالى قد شاءها، لا يمكن أن يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله تعالى. طيب لماذا شاءها وهي مكروهة لديكم؟ الجواب هي مكروهة إلى الله تعالى يعني في ذاتها، ولكن هي يعني شاءها الله سبحانه وتعالى لماذا شاءها وهي مكروهة؟ لأنها وسيلة لحصول ما هو محبوب لديه سبحانه وتعالى. فما هو المحبوب إلى الله الذي يترتب على الكفر والفسوق والعصيان؟ أشياء كثيرة جدا، منها أن الله سبحانه أراد أن يعبد بعبادات لا توجد إلا في وجود الكفر والفسوق والعصيان، عبادة الجهاد في سبيل الله والصبر على أذى الكفار وكذا، هذه عبادات أراد الله سبحانه أن يعبد بها، وهو سبحانه يحب أن يعبد بهذه العبادات، الصبر على أذى الكفار في سبيل الله ودعوة هؤلاء الكفار إلى الله وجهادهم في سبيل الله واستشهاد من يستشهد من المسلمين وتضحية بنفسه وكذا، هذه أمور محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يمكن وجودها إلا في وجود الكفر والفسوق والعصيان. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر آثار صفاته، هذا شيء محبوب إلى الله سبحانه وتعالى أن تظهر آثار أسمائه وآثار صفاته. وأسماء الله تعالى وصفاته منها صفات القهر والقوة والبطش والانتقام، أراد الله سبحانه أن يظهر قدرته على على الأضداد، قدرة الله سبحانه وتعالى على الرحمة والعفو والإحسان، وقدرة الله سبحانه وتعالى أيضا على البطش بالمجرمين، إن بطش ربك لشديد والانتقام منهم. فأراد الله سبحانه أن يظهر قدرته على ذلك ويظهر آثار صفاته. فإذا الكفر والفسوق والعصيان ووقوع الإجرام من المجرمين هذا شيء مبغوض إلى الله تعالى لذاته، ولكن شاءه الله لأنه وسيلة إلى ما هو محبوب لديه وهو إظهار آثار صفاته. كذلك مثلا من صفاته تعالى العفو والتوبة والمغفرة والرحمة، وهذه الصفات أيضا يعني تقتضي أن يوجد من يذنب ويخطئ ويسيء وكذا ويتوب إلى الله ويستغفر ويرحمه الله ويتوب عليه ويعفو عنه، لو أنه ليس في الكون معصية ولا فسوق ولا كذا، إذن لم يظهر أثر هذه الصفات، وظهور أثر هذه الصفات أمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن الله عز وجل يعني خلق الكفر والفسوق والعصيان، وشاء الله سبحانه وتعالى أن توجد هذه الأشياء في الكون مع أنها ليست محبوبة لديه، مع أنها ليست محبوبة لديه لذاتها، وإنما هي وسيلة لحصول ما هو محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. واضح ولا أن هذا الأمر فيه يعني غموض؟ فالآن عندنا فريقان ضل في هذه المسألة، مذهب الحق الذي ذكرناه ده مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة رضي الله عنه، عندنا الآن فريقان ضل في هذا الباب، فريق اسمه القدرية فريق اسمه الجبرية، كل فريق تحته بقى فرق ومذاهب وتفصيلات. فضلال القدرية والجبرية كله نشأ من مسألة العلاقة بين المشيئة والمحبة. مثلا الجبرية قالوا كل ما شاءه الله فقد أحبه، ما دام هذا الشيء شاءه الله إذن أحبه، فادعوا أن الله تعالى أحب الكفر والفسوق والعصيان كل هذه الأمور يحبها الله تعالى لأنه شاءها، إذا لو كان لا يحبها لم يشأها، كيف شاءها وهو لا يحبها؟ فقالوا إذن كل ما شاء الله فهو يحبه، فبالتالي يعني احتجوا بالقدر على المعصية، يحتج بالقدر على المعصية هذا قدر الله، ورأوا أنه لا ينكر على العصى يأتي، وهذا كان سبب في يعني حتى من أسباب لأن اعتقاد الجبرية هذا منتشر عند الصوفية، الصوفية جبرية، ولهذا مثلا يذكرون في كرامات الأولياء وكذا ويذكر أشياء من المعاصي والفسوق، الله ربنا أراد كده، فهذا الشيء يعني يحبه الله ما دام أراده. وبعدين كان من آثارهم تسهيل دخول الاستعمار في بلاد المسلمين، مجال الاستعمار، قال والله هذا قدر الله، ربنا أراد من الكفار يستعمروا بلادنا، هل نقاوم قدر الله؟ خلاص ربنا أراد كده، هذا قدر الله، إلا نستسلم لقدر الله وخلاص نسيب الكفار يدخلوا بلاد المسلمين. والله وإذا أراد مثلا أحد أن ينكر على العصاة ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، مثلا لو أن رجل رأى آخر يشرب الخمر يريد أن ينكر عليه، يجي الصوفي مثلا أو الجبري يقول له لا تنكر على هذا قدر الله، ربنا أراد كده، أنت هتعترض على قدر الله؟ هو ربنا أراد وهكذا. لكن طبعا المسلم يعني كما قال عمر رضي الله عنه قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، إذا يوم الطاعون لما يعني سمع عمر رضي الله عنه حديث إيه؟ إذا دخل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا، إذا كان الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها. فلما سمع بالطاعون في الشام وكذا أراد إيه أن يرجع، ولم يدخل الشام ولسه سمع أن الشام فيها طاعون، فأراد إيه أن يرجع. فقال له بعض الناس إيه، أتفر من قدر الله؟ الطاعون في الشام، أدخل في الشام، أدخل عند الطاعون، هذا قدر الله. فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، وبرضه الفرار هذا من قدر الله والطاعون هذا من قدر الله. برضه نفس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاءه إيه سارق، رجل سرق، فأمر أن إيه أن تقطع يده، ثبتت عليه السرقة، فأمر أن تقطع يده. فقال السارق يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله. فقال وأنا أقطع يدك بقدر الله. برضه قطع يدك بقدر الله، ربنا قدر عليك أن تقطع يدك بقدر الله، وهكذا. لكن الجبرية إيه لم يفهموا هذا المعنى الذي فهمه عمر رضي الله عنه، فهموا السلف، لا، قال فهموا إيه؟ إن أي شيء شاءه الله يبقى هو يحبه. فمعنى هذا أننا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن منكر ولا نجاهد في سبيل الله ولا نقاوم المحتلين لبلاد المسلمين وكذا، لأن إيه ده كل أشياء قدرها الله، خلاص إحنا نستسلم لهذا. هذا طبعا معارضة لأدلة الشرع التي فيها الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الفريق الآخر هم القدرية برضو ايه، قالوا هذه المعاصي والكفر والفسوق وجدوا ايه أدلة تدل على ان الله تعالى لا يحب هذا ولا يرضاه. ان مثلا حديث ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال مثلا، وهكذا ايه حديث كثيرة فيها اشياء كرهها الله وابغضها الله. فقالوا هذه اشياء كرهها الله، اذا لم يشأها، يعني لو كان شأها كيف يكرهها ويشأها؟ فقالوا اذا لم يشأها. فالقدرية قبحهم الله، ادعوا ان الكون تجري في اشياء بغير مشيئه الله، قال الله تعالى شاء ان يكون الناس جميعا مؤمنين صالحين طائعين وكذا، وبعدين حصلت اشياء بغير مشيئه الله، عن غير مشيئه الله تعالى الله عنكم. ويزعمون ان العبد هو الذي يخلق الكفر والفسوق والعصيان، من هذا ايه من خلق العبد وليس من خلق الله تعالى، ان الله تعالى يعني اراد ايه ان الناس يعني شاء، يزعمون ان الله تعالى لم يشاء الا ان يكون الناس طائعين لله وعابدين له، بعدين الناس ايه خلقوا بقى الكفر والفسوق والمعاصي عن غير مشيئة الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى القدرية ضلوا والجبرية ضلوا، وكلاهما ضل من ايه؟ من نفس الباب، وهو العلاقة بين المشيئة والمحبة. وهدى الله تعالى ايه أهل السنة إلى الحق، وهو الذي تجتمع به الأدلة، أنه ايه كما ذكرنا أن كل شيء شاءه الله، كل شيء في الكون لابد أن يكون بمشيئة الله، سواء كان خيرا أو شر. وبعدين الشر لماذا شاءه الله وهو شر؟ إن كله شاءه الله لأنه وسيلة إلى حصول ما هو محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. فخلاصة يعني تفضل. إن شاء الله ليس فيها حيرة ولا شيء، ينطبق عليها نفس القواعد التي ذكرناها. أخونا يسأل عن مسألة الهداية، وقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا معناه أن الله تعالى شاء أن يهدي قوما وشاء أن يضل آخرين، كما قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن إيه؟ الله تعالى شاء أن يهدي قوما وشاء أن يضل قوما. طيب هل القوم الذين شاء الله أن يضلهم، هل معنى هذا أن الضلال محبوب إلى الله وأن الله تعالى ما دام شاءه فقد أحبه؟ لا، لأن الله أنكر على المشركين قولهم لو شاء الله ما أشركنا. فإذا إيه الله تعالى شاء من قوم أن يضلوا وأن يكفروا، مع كون الضلال والكفر مبغوضا إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا شاء أن يضلوا؟ لأن ضلالهم وسيلة إلى حصول ما هو محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. بعدين يأتي السؤال الذي بعده، وهو طيب لماذا يعذبهم سبحانه وتعالى وهو الذي شاء أن يضلوا؟ الجواب أن يعني الجواب طبعا عدة أجوبة، يعني منها أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هؤلاء عبيد لله تعالى والله عز وجل لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. جواب آخر يعني أوضح من هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل للعباد مشيئة واختيارا، يعني الله سبحانه وتعالى له مشيئة والعبد كذلك له مشيئة واختيار، ليس العبد إيه مجبرا على الكفر والفسوق والعصيان، بمعنى أنها أشياء لا إرادية، لأن الإنسان يميز بين الأشياء التي لا اختيار له فيها والأشياء التي له فيها اختيار. كل عاقل بفطرته يميز بين هذا وهذا. هناك أشياء تقع بدون اختيار من الإنسان، مثل إيه حركات الرئتين والقلب وأعضاء الجسم الداخلية، هذه تتحرك بدون مشيئة من الإنسان، لأن الإنسان غافل أو نائم أو كذا، والقلب يعمل والرئة تعمل وكذا بدون إيه مشيئة واختيار من الإنسان. أنت لم تشأ أن تعمل بهذه الكيفية وكذا، تعمل أعضاء الجسم ودورة الدم وكذا، خلاص هذه شغالة بدون أي مشيئة ولا اختيار من الإنسان. ومثلا إيه حركات المرتعش، مثلا في مرض وكذا يرتعش مثلا بدون إيه مشيئته واختياره، هو يريد أن يوقف يده وهو ترتعش رغما عنه، هذه أشياء ليس له فيها اختيار ولا مشيئة، وبالتالي لا تكليف فيها. أي شيء يقع بدون اختيار أو إيه مشيئة لا تكليف فيها. حتى الإكراه لو أكره على أن يتلفظ بكلمة الكفر أو كذا، خلاص هنا إيه صلب المشيئة والإرادة وأصبح وفعل شيء رغما عن من غير رغما عنه وبغير مشيئة ولا إرادة، فخلاص إذا ارتفع عنه التكليف ولم يعاقبه الله تعالى عليه. لكن مثلا إيه قال الله تعالى يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لماذا؟ لأن القلب ليس لأحد إيه سلطان عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وجعل الله تعالى إيه للعبد يعني العبد يعني لا يستطيع أحد أن يكرهه على تغيير ما في قلبه، إذا غير ما في قلبه يكون إيه بمشيئة العبد واختياره. لكن يعني أفعال البدن وكذا قد يكره على أشياء ظاهرة، لكن لم يكرهه أحد على تغيير ما في قلبه من الناس يعني. فالمقصود يعني أن الإنسان يفرق بين هذه الأشياء التي لا اختيار له فيها وبين الأشياء التي له فيها اختيار، يكون يذهب إلى المسجد فيصلي أو يذهب إلى الخمارة فيشرب الخمر، هذا إيه شيء باختيار الإنسان ومشيئة. الذي يدعي أنه لا اختيار له في هذا، هذا إيه مكابر للعقل والفكر. وذلك لأن جميع قوانين البشر المسلم والكافر قوانينهم كلها تقتضي أن يعاقب الإنسان على هذه التصرفات الاختيارية. يعني لو أن أحدا إيه هذا العاصي الذي يقول من المعصية هذه ليست إيه باختياري، كله الآن لو جاء أحد إيه سرق مالك أو ضربك مثلا لطمك على وجهك أو كذا، ستقول إن هذا والله إذا قدر الله ليس له اختيار في هذا لا يعاقب ولا كذا، لا ستعاقبه وتغضب منه لأنك تعلم أن هذا الشيء فعله باختياره، لو كنت تعلم أنه بغير اختياره لما إيه عاقبته. فأنت كذلك أيضا إذا عصيت الله تعالى هذا الشيء تفعله باختيارك، تستحق أن تعاقب، كما أنه لو إيه عصاك أحد أو أساء إليك أو كذا، يعني عصاك ابنك مثلا الذي يعني تجب عليه طاعتك أو كذا، تغضب من هذا إذا كان في شيء له فيه اختيار وهكذا. فإذا المقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد مشيئة واختيارا، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا العبد له مشيئة واختيار، وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. ولأجل هذا فإن الله تعالى إذا عذب العاصي فإنما يعذبه على يعني أن هذا العاصي قد اختار بمشيئته هو وإرادته المعصية، لن يعذبه الله تعالى على إيه على القدر السابق وعلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعذب العبد على إيه أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن سيعذب العبد على أفعاله هو، أفعال العبد التي فعلها العبد بمشيئته واختياره. على كل حال يعني كان سأتينا بعد قليل باب عن القدر، أخذنا يعني جزءا منه، إن شاء الله عندما يأتي نزيد التفصيل إن شاء الله. نعم. هذا كلام المعتزلة هذا ليس بصحيح، اللي هو يعني جعل الأمر مردودا إلى العبد. يعني المعتزلة يقولون إيه ولكن الله يهدي من يشاء الهداية، يعني المرد إيه إلى العبد، إذا شاء العبد الهداية هداه الله وإذا لم يشأ العبد الهداية، يعني يجعلون الأمر كله إيه مرد إلى مشيئة العبد وكذا. لكن وهذا إيه عكس ما هو في القرآن، الذي في القرآن أن مشيئة العبد هي تابعة لمشيئة الرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني إذا شاء الله الهداية اهتدى العبد. ولهذا مثلا إيه قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، يبقى إيه العبد لا يمكن أن يتوب إلا إذا تاب الله عليه أولا ثم إيه يتوب العبد، توبة العبد تابعة لتوبة الله سبحانه وتعالى عليه، لو لم يتوب الله عليه لم يتوب، يبقى إيه مرد إلى الله. فالمعتزلة يقول لك لا، هو إيه الله تعالى يتوب على يعني إيه العبد إذا هو تاب يبقى إيه تأتي توبة الله سبحانه وتعالى. هو صح في توبة لله بعد توبة العبد اللي هي بمعنى قبول توبة العبد، لكن في توبة أيضا إيه لله سابقا على توبة العبد، هي التي كانت سببا في توبة العبد، مش إن يعني دايما إيه يعني طبعا يعني مقصود إن يعني فعل العبد تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى وليس العكس. المعتزلة لما يزعلوا إيه لا مشيئة الله هي تابعة لمشيئة العبد، يقول يهدي من يشاء الهداية، يعني العبد أول حاجة العبد يشاء الهداية فيهديه الله، يبقى كأن إيه هداية الله وأفعال الله هي إيه تابعة لأفعال العبد ومشيئة العبد. إذا شاء العبد الهداية شاء الله له الهداية، هي تصبح مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. هذا إيه هذا خطأ. الصحيح أن إيه أن الله تعالى يشاء للعبد الهداية فيهتدي العبد، يشاء الله تعالى له الضلال فيضل، يبقى إيه مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وليست مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. طيب الحديث الذي هنا إيه ذكرنا استعمالات يعني من هي عنه. طيب يأتينا من استعمالات لو بعض إيه الاستعمالات المباحة منها استعمالها في تمني الشيء المباح، استعمال لو في التمني، فهي بحسب الشيء الذي تتمناه، إذا تمنيت خيرا فخير وإذا تمنيت شرا فشر. فمن هذا الباب ما جاء في الصحيح من قصة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيه أربعة أقسام. قال رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهو يتقي في هذا المال يعني ربه ويصل فيه رحمه. ورجل آتاه الله إيه علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو شريكه في الأجر. لهذا الرجل قال لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. طب هل هذا استعمال حرام؟ لا هذا استعمال مباح ومشروع، لأنه إيه ترتب عليه حصول الأجر، بل هذا استعمال للو ترتب عليه حصول الأجر والثواب. لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو شريكه في الأجر. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو إيه يخبط في ماله، ينفق هذا المال إيه في الحرام ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو شريكه في الوزن. هذا القسم الرابع ليس عنده لا علم ولا مال، بس هو عنده نية خبيثة يعني سيئة، أنه إيه يتمنى أنه لو كان له مال لأنفقه في الحرام، يعني يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الذي إيه يعني يفسق بهذا المال ويزني ويشرب الخمر ويفعل كذا وكذا من المحرمات، فهو شريكه في الوزن بإيه بالنية. إذا النية تجعل الإنسان إيه شريكا في الأجر أو شريكا في الوزن. رجل آخر ثقيل بس عنده نية صالحة طيبة، عنده نية أنه لو كان له مال لعمل فيه بعمل فلان الذي يحج ويتصدق ومثلا يفعل كذا وكذا من أفعال البر والخير، فهو شريكه في الأجر. فإذا إيه استعمال لو الشاهد الآن من الحديث هو مسألة إيه لو، أن لو إذا استعملت في التمني فهي بحسب ما يتمنى، إذا تمنيت بها خيرا فهي خير، يعني باب إيه للأجر، ليست هذه المحرمة. لا لو بقى المحرمة التي فيها اعتراض على القدر أو اعتراض على الشرع أو فيها تحسر وتندم وضيق إيه للصدر وكذا، فهذه إيه المنهية عنها. ولكن استعمال لو بمعنى تمني شيء انك يعني انت تتمنى، فاذا تمنيت خيرا فاستعمالها حينئذ مشروع، واذا تمنيت شرا فيكون هذا الاستعمال ايضا منهيا عنه. ومن هذا الباب يعني عند كثير من العلماء جعلوا من هذا الباب من باب تمني الخير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأمر أصحابه أن يتمتعوا. القارن طبعا يذهب إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى ويظل على إحرامه، يظل على إحرامه، لا يتحلل من الإحرام إلا في اليوم العاشر من ذي الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من أصحابه أن يحجوا متمتعين، ذهبوا إلى مكة وطافوا وسعوا، أراد منهم أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا ويظلون متحللين حتى يأتي يوم الثامن يحرمون بالحج من مكة. فأراد منهم أن يحجوا متمتعين، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من العمرة. معنى شيخ واضح. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما أمر الصحابة أن يتحللوا فشق ذلك عليهم وأرادوا أن يظلوا على إحرامهم مثل ما ظل النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامهم. فهنا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لم يسق الهدي، لأن الذي يأخذ الهدي من بلده وهو متجه إلى مكة فعليه أن يحج قارنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اصطحب معه الهدي وهو خارج من المدينة متجه إلى مكة، فهذا السبب الذي جعله يحج قارنا. لكن قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذا هذا ليس من باب التندم ولا التحسر على يعني على شيء يعني قد قدر وحصل وكذا، ولكن من باب تمني الخير أنه يعني لكان هذا أفضل وأخير، يعني إذا فاته شيء من الخير فيتمنى أنه يعني لو أني فعلت هذا الشيء لو، فهذا من باب استعمال لو في تمني شيء من الخير. فأنا النبي صلى الله عليه وسلم فاته أن يحج متمتعا فتمنى أنه لو كان أن حج متمتعا، فمن هذا الباب يعني استعمال لو في تمني الخير، يعني أي شيء من الخير فاتك مثلا إنسان لم يحج هذه السنة فيتمنى يعني لو أني حججت هذه السنة الماضية لكان أفضل، فاته مثلا نافلة، فاته أي شيء من الخير، درس علم لم يحضره يقول يعني لو أني حضرته لكان يعني فيه من الخير كذا وكذا وكذا. فهذا من باب تمني الخير وليس من باب التحسر على شيء قدر يعني يتندم فيه الإنسان. فالحديث الذي معنا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، استعن بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. والحرص هو بذل الجهد بنيل ما ينفع من أمر الدين والدنيا، الحرص هو الإنسان يبذل جهده لنيل ما ينفع الإنسان من أمور الدين ومن أمور الدنيا. احرص على ما ينفعك، عامة تشمل أمور الدين وأمور الدنيا، الإنسان عليه أن يبذل جهده ويبذل ما في وسعه لحصول مطلوبه من أمر الدين أو من أمور الدنيا المباح. احرص على ما ينفعه، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الإنسان يعني يفهم منه أن الإنسان لا يحرص على ما يضره، الشيء اللي الضار على الإنسان أن يجتنبه ويبتعد عنه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، والاستعانة هي طلب العون، طلب العون من الله سبحانه وتعالى. طلب العون يكون باللسان، الإنسان بلسانه يدعو الله تعالى ويطلب من الله الإعانة. ومن هذا الباب قول المسلم في قراءة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، طلب العون من الله تعالى باللسان، وكذلك الاستعانة بالله سبحانه بالقلب، بمعنى أن يشعر الإنسان بقلبه أنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء النافع له في الدين أو في الدنيا إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى عليه. هذه الاستعانة قلبية، الإنسان يستحضر في قلبه أنه محتاج إلى الله وأنه لا يمكن أن يفعل هذا الشيء النافع له في دينه أو دنياه إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. ولا تعجزن، والعجز هو التكاسل وترك الحزم في الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن العجز. طبعا العجز في نوعين، في عجز اختياري وعجز لا إرادة للإنسان فيه. فالحاجة التي لا إرادة للإنسان فيها خلاص هو غير مكلف بها كما سبق، يعني الإنسان يعجز عن فعل شيء نافع له، وهو يعني قد بذل ما في وسعه من الأسباب وكذا، عجز عن فعل هذا معفو عنه. كان مثلا عجز عن القيام في الصلاة ويريد أن يقوم في الصلاة ولكن هو مريض لا يستطيع أن يقوم، عجز عن ذلك لا يكلف به. ولكن لا تعجزن عن الشيء الذي يعني بمعنى لا تتكاسل، لا تتكاسل ولا تتراخى في الأخذ بالأسباب التي هي في وسعك ومقدور. فيقول صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز، يعني اطلب المعونة من الله ولكن في نفس الوقت خذ بالأسباب، لا تعجز لا تتكاسل ولا تتراخى في الأخذ بما في وسعك من الأسباب. وهنا يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أورد قصة يعني تؤثر عن الإمام الكسائي أحد القراء السبعة، وكان إمام النحاة في الكوفة في زمانه، كان إمام النحاة في الكوفة في زمانه.